قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشهادات. الشهادات جمع شهادة. قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره. وقيل هي مأخوذة من الإعلام، من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي علم. والشهادة لمن تحملها عند أهل العلم فرض كفائي، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، إلا إذا لم يكن إلا رجلين فيتعين حينئذ عليهما، تكون إيش؟ فرض عين عليهما، فرض عين عليهما. والشهادة محتاج إليها، يحتاج القضاة إليها، والله عز وجل أمر أن لا تكتم، قال: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخص الإثم بالقلب لأن القلب محلها، محل الشهادة. والشهادة لا تكون إلا بعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا بد أن تكون بعلم. وطريقها إما المشاهدة أو السماع، إما المشاهدة أو السماع. والمشاهدة يعني يرى ما شهد عليه أو يسمعه، ولا يشهد إلا إذا تيقن، يكون عنده يقين أنه حصل الذي شهد عليه. فالشهادة من الأمور التي ينبغي ألا تهمل، فالإنسان إذا كانت عنده شهادة يدليها، يستحب له أن يدلي بها شهادة حق قبل أن يسألها كما سيأتي في الحديث. ولها شروط، ولها شروط ستة عند جماعة من أهل العلم، وبعضهم قال أقل، يعني اختلفوا في بعض الشروط، اختلفوا في بعض الشروط. فمن شروطها الشرط الأول البلوغ، أن يكون الشاهد بالغا، لقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالصبيان لا تصح منهم الشهادة، لأن الصبي ليس من رجالنا، لكن أجاز جماعة من أهل العلم شهادة الصغار بعضهم على بعض في الجراح خاصة، منهم الإمام أحمد والإمام مالك، قالوا: إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها فإنها تقبل شهادتهم، تقبل شهادتهم. وبذلك أفتى عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، أفتى عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، وخالف في ذلك عبد الله بن عباس وشريح القاضي والأوزاعي وغيرهم، فقالوا: لا تصح عمم، سواء كان في الجراح أو في غيرها. ولعل الأقرب الأول، ولكن يعمل بالاحتياط، يعمل بالاحتياط والكرائم مع ذلك. قال إبراهيم النخعي: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. إبراهيم النخعي من التابعين، ويقول: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. الثاني العاقل، فلا شهادة لمجنون ولا سكران لذاهب العقل، لا بد أن يكون عاقلا. الثالث يعني مما اشترطوه النطق، فلا شهادة لأخرس عند جماعة من أهل العلم، قالوا: لا بد، لأنه كما سمعتم الشهادة أن يشهد بشيء رآه أو شيء سمعه، قالوا: فلا شهادة لأخرس. قالوا: وإنما اكتفى الأخرس في أحكامه المختصة به، يعني يشهد في أحكامه المختصة به فقط، كنكاحه وطلاقه للضرورة، فهذا ضرورة، هذا شيء تختص به فتقبل. وهي هنا معدومة، وهي هنا معدومة. وخالف في ذلك يعني مالك والشافعي، وذهبوا إلى صحة شهادته بالإشارة إذا فهمت، بالإشارة إذا فهمت يعني أخرس، لكن بالإشارة إذا أدت ما أداه الكلام فإنه إيش يقبل، تقبل منه. واتفقوا جميعهم على قبولها إيش عليهم السلام، على قبولها منه كتابة، على قبولها من كتابة. الأخرس كتب ما أراد، يعني كتب شهادته، فهنا تقبل منه. ولعل الأقرب أنه إذا كانت أيضا بالإشارة، إذا كانت شهادته بالإشارة فإنها أيضا تقبل منه إذا فهمت، إذا فهمت عنه. والثالث الحفظ، فلا شهادة. ليش؟ إيش قلنا الرابع؟ الرابع إيش؟ الحفظ، فلا شهادة لمغفل، مغفل لا يحفظ، لا يحفظ ولا يضبط. وكذلك المعروف بكثرة الغلط والسهو، كثرة الغلط والسهو، فإنه حينئذ لا تحصل الثقة بقوله، باحتمال أن يكون ذلك من غلطه وسهوه. فاشترطوا أيضا الحفظ والضبط، أن يكون ضابطا للواقعة وأيضا حافظا لها. لكن إن كان الغلط يسير وهذا لا يسلم منه أحد فإنها تقبل، لا يسلم من الغلط أحد. إذا كان يسير فإنها شهادة صاحب الغلط اليسير تقبل. والخامس الإسلام، الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر، فلا شهادة لكافر ولو على مثله. قالوا ولو على مثله، يعني كافر يشهد على كافر، لقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله سبحانه ممن ترضون من الشهداء. والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا، بل هو من غيرنا. وفي رواية عن أحمد تقبل شهادة بعضهم على بعض، تقبل شهادة بعضهم على بعض. واستدل لهذا القول بحديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف فيه مجالد بن سعيد. فصحيح أن شهادة الكفار لا تقبل، وإنما شرط الإسلام لا بد منه في الشهادة. لكن شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، فإن هذا يعني قد أجا يعني قد ذكر في القرآن، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الآية، فأجاز العلماء أن بهذه الآية أن يشهد في على الوصية، أن يشهدوا على الوصية في السفر إذا لم يكن أحد من المسلمين موجودا. فلذلك ولعل هذا ذهب جماعة من أهل العلم، أبو موسى وابن عباس وغيرهما، وجماعة من التابعين يعني الصحابة والتابعين ذهبوا إلى هذا القول، ويحلفان بعد العصر، ويحلفان بعد العصر أنهما ما خانا ولا كتما ولا اشتريا ثمنا قليلا، كما جاء في هذه الآية الكريمة. وخالف بعضهم فأول الآية على غير ذلك، والصحيح هذا القول أنه لا بأس بشهادتهم إذا كانوا في السفر وفي الوصية، في الوصية إذا لم يكن أحد غيرهم. والسادس العدالة، فلا بد أن يكون عدلا، لا بد أن يكون عدلا. فالفاسق لا تقبل شهادته، الفاسق لا تقبل شهادته. فهذه هي الشروط التي ذكرت للشهادة، لا بد أن يكون الشاهد يعني عدلا مسلما عدلا حافظا عاقلا ناطقا، وأيضا ما الإشارة تدخل فيه إذا كان غير ناطق يعني، وفهمت الإشارة تقبل منه إن شاء الله على القول الراجح. الأعمى هل تقبل منه الشهادة؟ الأعمى هل تقبل منه الشهادة إذا كان يميز بين الأصوات تمييزا دقيقا؟ تقبل منه، لأن الأعمى كنا طريق العلم إيش هو؟ إما المشاهدة أو السماع، أو من المشاهدة أو السماع. فإنه إذا كان يفرق بين الأصوات ها فإنه إيش؟ تقبل منه، والله أعلم، يرحمك الله. وللشهادة موانع أيضا، ستذكر إن شاء الله في وقتها موانع الشهادة، سنذكرها إن شاء الله في محلها. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ رواه مسلم. نعم، عندك هو؟ طيب. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. طيب، هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، فالأول يمدح من يدلي بشهادته قبل أن يسألها فيقال: ألا أخبركم بخير الشهداء، والآخر ذكره بحديث عمران مذكور من هذا وصفه بالذم، لأن إذا كان الخيرية في هؤلاء ثم سلبت الخيرية عن الذين جاءوا بعدهم ووقعوا في هذه الأوصاف التي تنقص من الخيرية ومن الأفضلية، وهي أنهم يشهدون ولا يستشهدون، وأيضا من ضمن الأعمال المحرمة: ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. فهذا كله ذم وأشياء محرمة، فذكر من ضمن هذا أنهم يشهدون قبل أن يطلب منهم. لذلك العلماء جمعوا بين هذين الحديثين وأجابوا بأجوبة. قال الصنعاني: دل الحديث على أن خير الشهداء من يأتي بشهادته لمن هي له قبل أن يسأله، إلا أنه يعارض الحديث الثاني وهو حديث عمران، وفيه: ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، في سياق الذم لهم. ولما تعارضا اختلف العلماء في الجمع بينهما على ثلاثة أوجه. الأول: أن المراد بحديث زيد إذا كان عند الشاهد شهادة بحق لا يعلم بها صاحب الحق، فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها فيخلف ورثة فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة. وهذا أحسن الأجوبة، وهو جواب يحيى بن سعيد شيخ مالك، وهذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: هذا أحسن الأجوبة. محصله أنه ما طلب قد تفوت المصلحة إذا لم إيش يشهد، ما يعلم أصحاب الحق أن لهم حقا إلا بشهادة هذا الرجل، وهم لا يعلمون أن عنده شهادة، فيقدم نفسه ويقول: أنا عندي كذا علم بكذا وكذا، وأقول لكم كذا ولكم كذا، وإلى آخره. فهذا هو يقول أحسن الأجوبة. الثاني: أن المراد بها شهادة الحسبة، وهي ما لا تتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا، يعني ما يتعلق بحقوق العباد، إنما يتعلق بالدين، ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله تعالى أو ما فيه شائبة لله تعالى، كالصلاة والوقف والوصية العامة ونحوها. وحديث عمران المراد به الشهادة في حقوق الآدميين المحضة. الثالث أن المراد بقولي أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها المبالغة في الإجابة، فيكون لقوة استعداده كالذي أتى بها قبل أن يسألها، كما يقال في حق الجواد إنه لا يعطي قبل الطلب. وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة طيب. هذا الثالث. وهناك رابع وهو أن المقصود بحديث عمران شهادة الزور، شهادة الزور مقصود بحديث الشهادة على الباطل، وأما مقصود حديث زيد بن خالد الشهادة بالحق، شهادة بالحق. وهذا الرابع اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قوي، والقول الأول أيضا قوي، والقول الأول أيضا قوي. قال الصنعاني: وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق، ومنهم من أجاز ذلك عملا برواية زيد، وتأول حديث عمران بأحد التأويلات. الأول أنه محمول على شهادة الزور، أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم بها علم، حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، حديث عمران هذا. الثاني أن المراد إتيانه بالشهادة بلفظ الحلف نحو أشهد بالله ما كان إلا كذا، وهذا جواب الطحاوي. الثالث أن المراد بالشهادة على ما لم يعلم ما سيكون من الأمور المستقبلة، فيشهد على قوم بأنهم من أهل النار وعلى قوم بأنهم من أهل الجنة بغير دليل، كما يصنع ذلك أهل الأهواء، حكاه الخطابي والأول وأحسنها. أو ها أن الأول لا الأول إيش لا الأول أول أنه ما يعلمها صاحبها، يدلي بشهادة لإنسان وهذا الإنسان ما يعلم أن هذا عنده شهادة، فيقدم نفسه ويقول أنا عندي علم، عندي شهادة لك بكذا وكذا، عرفت؟ فلولا الشهادة لضاع الحق. فهذا يعني فعلا هذا فيه إثبات حق، وهذا عمل خير، عمل خير. فلذلك مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان أحسن الأجوبة خير الشهداء، خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فيكون التأويل لمن لا علم له بها، يعني أن يكون صاحب الحق لا علم له بهذه الشهادة، أو ميت أو حي، فيكون هذا أحسن أجوبة من هذا القبيل، والله أعلم. أما ما تفضل إلا لذلك مدحه، هذا الآن واجب عليهم سيضيع الحق، لذلك كان إيش خير الشهداء. قال: أما في حديث عمران خيركم قرني ثم الذين يلونهم، قال القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمان أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل، ويطلق القرن على مدة من الزمان، وهذا المقصود هنا مدة الزمان. طيب، على مدة من الزمان، واختلفوا في تحديدها من 10 أعوام إلى 120 إلى 120. قال المصنف إنه لم يرى من صرح بالتسعين ولا بمائة وعشرين، وما عدا ذلك فقال به قائل. قلت: أما التسعون فنعم، وأما المائة والعشرون فصرح به في القاموس، فإنه قال أو مائة أو مائة وعشرون، والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم لغلام: عش قرنا فعاش مائة سنة، وهذا الأقرب أن قرن كم؟ مائة سنة. قال صاحب المطالع: القرن أمة هلكت فلم يبق منهم أحد، وقرنه صلى الله عليه وسلم المراد بهم المسلمون في عصره خير الناس. وقوله ثم الذين يلونهم هم التابعون، والذين يلونهم يلون التابعين أتباع التابعين، وهذا يدل على أن الصحابة أفضل من التابعين، والتابعين أفضل من تابعيهم، وأن التفضيل بالنظر إلى كل فرد فرد، وإلى هذا وإليه ذهب الجماهير على أن الأفضلية لكل فرد فرد، يعني كل فرد من الصحابة أفضل من فرد من التابعين، عرفتم؟ ها؟ بقي هل كل فرد من التابعين أفضل من أتباع التابعين؟ ها؟ لا، ذاك لأن النص جاء فيه الصحابة خير الناس، يفسر أيضا بحديث آخر لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ها؟ بالنسبة للصحابة الفرد من الصحابي أفضل من التابعين. لما سئل ابن المبارك أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال غبار خير معاوية، الغبار خير في أنف معاوية خير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر أو من جملة التابعين أو كلام مثل هذا. الشاهد، وهذا ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة الذي أخذها عن كل العلماء الذي أخذ عنهم أن الصحابة لا يأتي أحد لا يوازيهم أحد في الفضل، كل فرد منهم، فهذا هو الصحيح في المسألة. قال: وذهب ابن عبد البر إلى أن التفضيل بالنسبة إلى مجموع الصحابة لا إلى الأفراد، فمجموع الصحابة أفضل ممن بعدهم، لا كل فرد منهم إلا أهل بدر وأهل الحديبية فإنهم أفضل من غيرهم، يريد أن أفرادهم أفضل من أفراد من يأتي بعدهم. واستدل على ذلك بما أخرجه الترمذي من حديث أنس، وصححه ابن حبان من حديث عمار من قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وبما أخرجه أحمد والطبراني والدارمي من حديث أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة: يا رسول الله، أحد خير منا؟ أسلمنا معك وهاجرنا معك. قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وصححه الحاكم. وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة يرفع: تأتي أيام للعامل فيهن أجر 50، قيل: منهم أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يعني هذا قد يكون أفضل في بعض الأعمال في الأجور، في بعض الأعمال، أما من حيث أفضلية الأشخاص وأعمالهم فهي لا شك أفضل لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم واصطفاهم لصحبة محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال وصححه وأخرج أبو الحسن القطان في مشيخته عن أنس يرفعه: يأتي على الناس زمان صابر فيه على دينه له أجر 50 منكم. وهذا الحديث فيه كلام الشيخ ربيع يضعف لفظة منكم، 50 منكم و50 شهيد منكم. وجمع الجمهور بين الأحاديث بأن للصحبة فضيلة ومزية لا يوازيها شيء من الأعمال، فلمن صحبه صلى الله عليه وسلم فضيلتها، فلمن صحبه صلى الله عليه وسلم فضيلتها وإن قصر عمله وأجره باعتبار الاجتهاد في العبادة، وتكون خيرية من يأتي باعتبار كثرة الأجر بالنظر إلى ثواب الأعمال، وهذا قد يكون في حق بعض الصحابة. وأما مشاهير الصحابة فإنهم حازوا السبق من كل نوع من أنواع الخير، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث. وأيضا فإن المفاضلة بين الأعمال بالنظر إلى الأعمال المتساوية في النوع، وفضيلة الصحبة مختصة بالصحابة لم يكن لمن عداهم شيء من ذلك النوع. انظر إلى كلام الصنعاني رحمه الله. وفي قوله ثم يكون قوم إلى آخر الدليل على أنه لم يكن في القرون الثلاثة من يتصف بهذه الصفات المذمومة، ولكن الظاهر أن المراد بحسب الأغلب هنا، يعني وجد من يخون ووجد من كذب ووجد من هو سمين، ولكن الظاهر أن المراد بحسب، لكن هذا الظهور والأغلب الشيء الأكثر يكثر ويفشو. واستدل به على تعديل القرون، استدل به على تعديل القرون الثلاثة، يعني أن كل فرد من أصحاب القرون الثلاثة معدل، وهذا لا، وإنما يصطفأ بهم كما قال ابن كثير، وهم خير من غيرهم كما في هذه الحديث العامة. لكن إن وجد من هو مجهول فهنا لا يقول عدل، لكن المجهول في تلك الطبقة أرفع من مجهول في غيرهم أو من غيرهم من غير تلك الأزمنة، لهذا التعديل العام. ولكننا نصحح الحديث إذا وجد فيه مجهول والله أعلم. قال ولكنه أيضا باعتبار الأغلب، وقوله ولا يؤتمنون أي لا يراهم الناس أمناء ولا يثقون بهم لظهور خيانتهم. وقد ثبت أن الأمانة أول ما ترفع من الناس، ومعنى قوله يظهر فيه مسلما أنهم يتوسعون في المأكل والمشرب، وهي أسباب السمن، وقيل إرادة كثرة المال، وقيل المراد أنهم يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف. وفي حديث أخرجه الترمذي بلفظ ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن، فجمع بين السمن أي التكثر بما ليس عندهم وتعاطي أسباب السمن. إذن هذا الحديث فيه عالم من أعلام النبوة، وهو حديث عظيم. نسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. وإلى هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.